والعلم لين؟ العلم باري. العلم باري. نخلي تاري لعيد تشغيل في العلم. ما دين علم. لا تجعل يأتي الشهادات وجسد الأول. لا. بس يعني إذا نسيت الإنسان يتمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.